وما نقص بفعل لم يضمن ولا بمرض عاد ببرئه. نعم. ولا لو غصب عبدا مريضا او دابة مريضة او غصب سليما ومرض عنده ثم عاد سليما فإنه يرده سليما ولا شيء عليه. نعم. وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص. إذا غصب عبدا ساذجا ثم تعلم عنده صار متعلما فإنه يرده، فإن كانت زادت قيمته فليس له شيء، يرده ولو زادت قيمته لأنه غير معلوم له في تعليمه. وإن نقصت قيمته بالتعليم فإنه يضمن النقص. نعم. وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت ومن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الأول. إذا غصبه ثم سمن ثم هزل يضمن السمن، يضمن السمن لأنه زال وهو مغصوب فيلزمه. نعم. أو هزل. نعم. وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت. إذا غصب عبدا ثم هزل يضمن النقص، أو غصب عبدا ساذجا وتعلم ثم نسي يضمن النقص بالنسيان أيضا لأنه نسي عنده، نسي التعلم عنده وهو مغصوب عنده. نعم. فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت ومن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الأول. كما لو أنه غصبه وفيه صفة ثم جالت الصفة وجاءت صفة أخرى مثلها أو أحسن منها يضمن الصفة الأولى، يضمن الصفة الأولى التي تلفت عنده ولو عاد مثلها أو أحسن منها. نعم. ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما. أما إذا عادت من جنسها فإن نقص في الثاني عن الأولى ضمن النقص، وإن تساوت فإنه لا يضمن شيئا لعدم النقص. نعم. فصل. وإن خلط بما لا نعم. وإن خلط بما لا يتميز. طيب، إذا أخذ المغصوب وخلقه، مثلا أخذ بر، غصب برا وخلقه ببر، أو زيتا وخلقه بزيت بحيث لا يتميز هذا من هذا، ماذا نعمل؟ الآن صار المال مكون من مال الغاصب ومن مال المغصوب منه ولا يتميز هذا من هذا، يشتركان فيه على قدر ما ليهما. نعم. أو حنطة بمثلهما. نعم. أو صبغ الثوب. نعم. أو لسة الثوب. أو صبغ الثوب. الصبغ ما يمكن نزعه. نعم. أو لسة سويقا بدهن. أو لسك شويقا، لسك يعني خلط، شويق وهو محموس الشعير يخلطه بزيت أو بسمن ويؤكل، هذا اللسك معناه خلط الشويق بزيت أو بدهن فيأكله. هو غصب شويق ولسكه بزيت، اختلط المالان، مال الغاصب ومال المغصوب، ولا يمكن تمييز احدهما عن الاخر. نعم. او لت سويقا بدهن او عكسه. يعني غصب دهن ولت مع سويق من عنده. نعم. ولم تنقص القيمه ولم تزد فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه. نعم، يكون شريكين في هذا المال المخلوق من مغصوب وغير مغصوب بقدر ما ليهما بالنسبة، لأن مال كل واحد منهما دخل في هذه العين. نعم. وإن نقصت القيمة بالخلط ضمن النقص،